بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة فمن من نطفة خلقه فقدره قتل الإنسان شيء خلقت من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وحدائق غلبا وفاكهة وإذا الصحف نشرت بسم الله الرحمن الرحيم